إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هل علينا رمضان؟ هل هلال يا إنسان؟ شهر الصيام الإحسان، شهر القيام الإيمان. هل علينا رمضان؟ هل هلال يا إنسان؟ هل علينا رمضان؟ هل هلال يا إنسان؟ شهر الصيام والإحسان، شهر القيام والإحسان، شهر القيام والإيمان. هل علينا رمضان؟ هل هلال يا إنسان؟ هل علينا رمضان؟ هل هلال يا شهر القيام والإيمان؟ صلوا على الهدي يا سيدي، صلوا على الهدي يا سيدي. وفيه انزال القرآن على النبي العدنان. علينا بقراءة القرآن وصل على النبي العدنان. هل علينا رمضان؟ هل هلال يا إنسان؟ هل علينا رمضان؟ هل هلال يا إنسان؟ شهر الصيام والإحسان، شهر القيام. مبروك علينا رمضان يا سيدي، مبروك علينا رمضان يا سيدي. كرمتنا يا رحمن شهر الرحمة والغفران، كرمتنا يا رحمن شهر الرحمة والغفران، الصيام والإحسان، الصلاة والقيام. هل علينا رمضان؟ هل هلال يا إنسان؟ هل علينا رمضان؟ هل هلال يا صلوا على الهدي يا سيدي، صلوا على الهدي يا سيدي. ليلة القدر يا إخوان نزل ملائكة الرحمن، ليلة القدر يا إخوان تنزل ملائكة. مبروك علينا رمضان.